تسأل أختنا وتقول هل يجوز للمرأة أن تصلي في المسجد في شهر رمضان المبارك، وهل لها أن تتعطر وتتبخر؟ لها أن تصلي مع الناس في المسجد مع العناية بالتستر والحجاب والبعد عن أسباب الفتنة وعدم التعطر والتبخر، لأنها تسير في الطرقات فيحصل بها فتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حضور الصلاة من تعطرت، نهى قال من مست طيبا فلا تحضر معنا الصلاة. في اللفظ الآخر أيما امرأة صلت بخورا فلا تصل معنا العشاء، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنها إذا أرادت الخروج الصلاة مع الناس ليس لها التعطر ولا التبخر، وعليها مع ذلك أن تعتني بالستر والحجاب وأن تخرج في زي لا يفتن الناس مثل ما في الحديث، ولا يخرجن تفيلات يعني غير متطيبات، وليس هناك زينة تفتن الناس، وإلا بيتها خير لها، بيتها خير لها وأفضل. جزاكم الله خير.